يقول: رجل يمتلك أرضا وأراد بناءها فوجد فيها قبرا ظهر رفاته وتبين، فهل يتركه أم يحمله إلى المقابر المجاورة؟ أولا عليه أن يسأل ويتأكد أن هذه الأرض ليست مقبرة ولا وقفت للدفن بها، فإن كانت مقبرة ووقفت للدفن فيها فإنه لا يجوز بيعها لأنها وقف فلا يجوز بيعها، وإذا تأكد أنها مباحة وليست وقفا من أجل الدفن فيجوز بيعها. وكان الناس يدفنون في بيوتهم أو أفنيتهم ومزارعهم القبر والقبرين، وهذا لا يجعل الأرض وقف، لكن المكان الذي فيه هذا القبر وقف لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، محل هذا القبر لا يجوز بيعه، فهو مستثنى من الأرض. ماذا عما لو اشتريت الأرض ولم يعرف أن فيها قبر؟ أنت بالخيار، تردها إلى صاحبها وتقول فيها قبر، والقبر هذا لا شك أنه لا يجوز بيع موضعه لأنه بمجرد الدفن فيه صار وقفا على هذا القبر، على هذا المقبور، هذا المكان. ويمكن أن لو نبش الأرض وجد فيها قبور أخرى احتمال، فإن لم يوجد فيها إلا قبر واحد ولا يوجد فيه إلا رفات عظام يسيرة ويتضرر بوجودها، وقد اشتراها وانقرض البائع وانتهى، أو اشتريت من قديم ولم يطلع على هذا القبر إلا، فلو نقل هذا الرفات إلى مقبرة مجاورة أرجو أن لا بأس به. رجل قائم على حلقات التحفيظ للقرآن الكريم وشارك في الأسهم بمبلغ قدره 100,000 وذهب هذا المال، فهل يعد ضامنا له أم لا؟ أولا، هل صرح له بالعمل في هذه الأموال أو لا؟ خول له أن يعمل بهذه الأموال ولا لا؟ إذا لم يخل وله أن يعمل بها ولو عمل بها لمصلحة التحفيظ فإنه يضمن، عليه الضمان. أما إذا خول من جهة تملك وقيل له اشتغل بها وضارب بها، فإن كان أمينا فلا شيء عليه إلا اليمين، وإلا إن كان مفرطا فإنه حينئذ يضمن. يقول: هل يجوز أخذ الجنسية في دولة كافرة لمن يعيش فيها وليس من أهلها للضرورة، كأن يتمكن من استقدام أهله ونحوه؟ على كل حال، المكس والبقاء بين أظهر المشركين لا يجوز، لا يجوز إلا لمن عجز، فالمستضعف مستثنى في القرآن، المستضعف الذي لا يستطيع الهجرة ولا بالحيلة هذا مستثنى، يجوز له أن يبقى. وإذا اضطر لأخذ الجنسية لعدم تمكنه من الهجرة وعدم بقائه بدون جنسية فالضرورة لها أحكامها. يقول: هل هناك تعريف عام للعالم أو العلامة، ولمن يقال هو عالم؟ هل هناك مرتبة معينة من الدراسة أو حفظ بعض الكتب أو في قراءتها بين؟ لا، ليس في هناك حد محدود، لكن إذا اشتهر بالعلم وكان لديه بالفعل علم بدليله يقال له عالم، وإذا استفاض في الأمة علمه وانتشر نفعه قيل له علامة بصيغة المبالغة. يقول: وهل المحدث كما قيل في كتب المصطلح من كتب 20,000 حديث إملاء؟ وهذا الشيخ الألباني يصح أن يطلق عليه المحدث؟ في عصر الأئمة قد يقال أن من يكتب 20,000 حديث في تسميته محدث نظر، لأنه يوجد من يحفظ 500,000 حديث، 700,000 حديث، 100,000 حديث، فهذا 20,000 حديث طويل بالنسبة لعصرهم، لكن ماذا عن عصرنا الذي يحفظ 40 يقال له إمام؟ والله المستعان، المسائل نسبية، كل عصر له أهله ولكل زمان دولة ورجال، يعني الذي يحفظ مثلا 1,000 حديث بأسانيدها يمكن أن يقال له محدث الآن. وإذا لم يصح تسمية الشيخ الألباني رحمه الله وهو الإمام المجدد في هذا الباب، إذا لم يصح أن يقال له محدث فلا أعرف أحد يستحق هذا الوصف إلا أن يكون الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الذي يجمع بين الرواية والدراية. فالشيخ الألباني رحمه الله رأس من رؤوس الحديث في هذا العصر. يقول: هل يعتبر تصوير ضوات الأرواح من المشتبه الذي يجب تجنبه، لأن بعض طلاب العلم إذا فعل ذلك وأنكر عليه يقول إنه لا إنكار في موضع الخلاف. أولا، كون التصوير محرم هذا مما لا خلاف فيه، جاءت فيه النصوص الصحيحة الصريحة، لكن الاختلاف في تحقيق المناط في هذه المسألة، هل التصوير بالآلة يدخل في النصوص أو لا يدخل، وهل الذي صور صاحب الآلة أو الذي صورت الآلة، أو هل هذا تصوير مضاهي لخلق الله أو أنه هو خلق الله حفظ بهذه الصورة على هذه الورقة أو على هذا الشريط، هذا محل الإشكال. والذين صوروا من أهل العلم يرون أن هذا لا يدخل في النصوص، لأن هذا في الحقيقة هو خلق الله، لا يقال أنه مضاهي لخلق الله. وأقول الفرق بين الصورة والمصور هو الفرق بين الاسم والمسمى، الفرق بين الصورة والمصور هو الفرق بين الاسم والمسمى. فإذا كان من أهل العلم من يرى أن الاسم هو المسمى يقول بأن الصورة هي المصور حقيقتها هي، والذي يقول بأن الصورة بأن الاسم غير المسمى بدليل أنك لو كتبت زيد في ورقة وأحرقتها في النار يتألم زيد، إذن الاسم غير المسمى، والصورة إذا أحرقتها يتألم المصور، إذن الصورة غير المصور، فهي صورته ليست بعينه. الأمر الثاني، كونهم يقولون أن الذي صور الآلة ولم يصور المكلف، والمباشر غير مكلف، إذا كان المباشر من غير مكلف فالإثم ينتقل إلى المتسبب، وبالفعل هو المباشر للتصوير، والآلة لا ينسب إليها مباشرة. ونظير ذلك من قتل نفسا معصومة معصومة الدم بضغطة زر في المسدس كمن صور التقط صورة لذي روح بضغطة زر من الكاميرا، ولا فرق. يعني كونه هذا الإثم العظيم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هم معقول تضغط لك زر وتصير أشد الناس عذابا؟ أيضا إذا ضغطت زر وقتلت مسلم صرت خالد في النار نسأل الله العافية. أيضا قد تقول كلمة لا تلقي لها بالا تهوي بها في النار 70 خريفا، فالعقوبة ليست على قدر الذنب من حيث نظر الناس إليه، لكنه بما في علم الله جل وعلا، هذا ذنب عظيم استحق عليه عقوبة عظيمة. يقول: الجمعة الماضية نصحت رجلا مسبل الثوب فقال لي هل الإسبال حرام أم حلال، فقلت حرام، فقال لي أنا عالم لا تتكلم ولا تنبه أحدا غيري وليس هو حرام، أرجو التوجيه عن نصيحة مثل هذا وجزاكم الله. يقول: وقد كان حالقا للحيته ومع هذا يزعم أنه عالم. أولا، مرتكب المحرم فاسق، مرتكب المحرم فاسق، وما يحمله الفساق من علم لا يستحق أن يسمى علما، وحامله ليس بعالم وإنما هو جاهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. طيب، هل نقول أن الذي يشرب الخمر إذا كان يعرف الحكم ولا يجهل الحكم، أو يزني ويعرف أن الزنا حرام، له توبة وليس له توبة؟ له توبة؟ نعم. والآية: الذين يعملون السوء بجهالة من عصى الله فهو جاهل. ولو قلنا بذلك لقلنا أن الذي يزني ويعرف أن الزنا حرام لا توبة له، والذي يشرب الخمر ويعرف أن الخمر حرام لا توبة له بمنطوق الآية. لكن هذا جاهل، شاء أم أبى، العاصي جاهل،